اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفيه ربك بذنوب عباده.